رب الصلوات دوما لك الحمد ما دق في النظمات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. من الأدعية الجميلة: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الإسلام دين والعبادة شعيرة تقوم على المحبة، لكن هل المحبة وحدها يمكن، هل هذا الشعور، هل هذه الدافعية يمكن أن تحقق للإنسان التوازن؟ يستحيل، فإنك تحب الخير يستلزم من هذا الحب أن تكره الشر. إذن الكراهية جزء من شخصية الإنسان، بل تفهم المحبة بمقابلها أو نقيضها الكراهية، لكن الأصل المحبة والدافع الأكبر المحبة حتى في العبادة، فنعبده حبا صحيح وخوفا ورجاء، لكن المحبة هي المقدمة، الخوف والرجاء جناحان. أنا أتكلم عن المحبة الآن، أنزل إلى الواقع، إلى الشارع، إلى البيوت، إلى السوق، إلى الكورنيس، إلى النادي، إلى المسجد، إلى الملهى، إلى كل مكان، لكي أقول ما أحس به، قد تختلف معي في اللي صاير. ما هذه عنوان الحلقة اليوم؟ ثقافة الكراهية. والأخوة اللي يشتغلون في علم التربية يقول لا محمد ترى العنوان غلط، لازم تختار عنوان إيجابي لتبن الحلال، عشان نتكلم بالواقع، وهذا شيء موجود. وخلينا شوية نفض من الناس، لأن أنت شايف في البيوت في كراهية، في المدارس في كراهية ومعارك، في مناسبات دينية تطلع الكراهية، في مناسبات سياسية وانتخابية تشوف الكراهية، في السوق والعمل والبيع والشراء والبورصة تشوف الكراهية، في العلاقات الدولية تشوف الكراهية، في علاقات الشعوب بعض تشوف الكراهية. من الذي يزرع هذه الفكرة؟ من الذي يجعلنا، لا من خلال دراسات، ولكن مشكلة عندما تكون مؤثرات لا دراسية ولا موضوعية مبعثرة فوضوية، تخلق طابعا عاما وتصنع مزاجا آنيا دائما على أن الناس الأصل فيهم أن يكرهون. ليش تحول الإنسان إلى كاره؟ وهل الكراهية تقودنا إلى شيء سوى الشر وإضمار السوء للآخرين؟ الأصل في الإنسان الإحياد، بينما مفروض الأصل للإنسان أن يحب الخير لأخيه الإنسان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأصل في الإنسان الحياة. طيب، قلنا لا حب ولا كره، على الأقل خليك محايد إن ما كنت تمتلك تلك المشاعر الراقية الإنسانية أن تحب الآخرين، أن تتمنى الخير للناس. ولكن أيضا صحيح مفهوم كونك لا تحبهم ما يعني أنك تكرههم. كون أنا ما أحبك لا يعني أني لا أكرهك، أنا لا أعرفك إنسان من بعيد، لا يعني أني أكرهك، لكن المصيبة أن ينطلق أن الأصل في الناس الكراهية. لا، إحنا نتقلل من هامش الاختيار إذا صنفت الناس معاي وردي. لا لا لا، رجح تيارك العقلي واستخدم ثقافة التقبل، احكم الناس على الظاهر وعلى سلامك أظنك. كيف يأتي الكره؟ منشأ الكره كيف يأتي؟ حتى نجيب على هذا السؤال لازم نعرف أن الإنسان ثلاث جوانب: جسد، سلوك، نية. إحنا المفروض فينا أن نكره السلوك الخاطئ، أن نكره التصرف السيء، النكره الغلط يا أخي والغلط لا يبين من كشف الرجال هو غلط، لكن عندما ننحدر، عندما ننحدر إلى الحكم على النوايا، إلى إساءة الظن، هنا ندخل في محظور. إذا جئنا إلى الشريعة وأداب الشريعة، يجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابي: أسققت عن قلبه؟ عندما قتل المشرك رفع عليه السيف معركة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصحابي ظن أن ما قالها إلا حماية لا قناعة. الرسول قال: من ذا أسرك؟ أسققت عن قلبه؟ شوف تغليب حسن الظن والأخذ بالظاهر حتى في أكثر المواقع التي القرينة المباشرة تقول أنك كذاب، لكن لا، أنت عليك أن تأخذ بالظاهر. ثقافتك تقول: جد لأخيك عذرا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: جد لأخيك 70 عذرا. هذه ثقافة المسلم التي ينبغي أن يتحرك فيها في أوساط الناس. النوايا خلوها لله سبحانه وتعالى. أنا ما أقول هذا فقط عن اللي طعن في نوايا أسطول الحرية وتشدوا وجوبهم وطلعوا وعرفوا الأسرار لا، أنا أتكلم عن هذا قاعد يصير في حياتنا اليومية. خلي الحدث هذا صار سياسي ووظفوا معارك، يتفهمون الناس ينسون، لكن المفروض أن يكون هذا شيء دائم وآني وفي حركة العلاقات الاجتماعية اليومية. ما يصير، لا، النوايا في الإسلام لا حكم عليها. في الغرب عندهم بعض المدارس الثقافية الغربية يقول لك لا، حتى العمل السرير في نية طيبة. قال لك: ما شرب إلا الذي ينتهي مسكين على مشاكل، عطنا يبقى لك جنويكر. قال: لا، اشرب الوايت هورس يركز راسك أكثر. قال: ليش يا أخو؟ عطي كيفاز يلا جماعة ماشيين عدل. نصيحة الشيطان. قال لك: هذا مسكين الذي ينتهي. طيب اللي قتل يا أخي لا تلومه، وصل من درجة الغلبان والصبر على جرائم فلان لما طلع من طوره. احنا نقول خطأ خطأ، والحكم على السلوك موجود، ولكن الأصل أنك تنكر وتبتعد عن قضية النية وتذهب إلى ماذا؟ إلى الأجساد. طيب إذا جئنا للجسد، الجسد هم حايد، الجسد جنبه، الجسد هذا مادة خام، هذا قالب، هذا كونتينر، عدل؟ المشكلة في قضية العمل وليس العامل، السلوك وليس الشخص. حتى العقوبة إذا وقعناها على الإنسان أو رأينا عقوبة تقع على إنسان، سواء عقوبة جماعية أو عقوبة فردية، يجب أن نؤمن بالعقوبة المناسبة التي لا تدخل في دائرة المبالغة. طبعا الإنسان ذلك الذي يستعطل هذا إنسان شرير، هذا الناس وكذا، في عقوبات قاسية مشروعة مقننة حتى في الدول أكثر دول إلحادا وعلمانة، هذه لازم، ولا في ليس في إعدامات، ليس في أصلا جيش، ليس في جيش، هل هي إضمار نية؟ تقع المعاصي. إذا النية سهم، شخص سهم، سلوك. نوجه المجتمع إلى أن يحكم على السلوك حتى نضع النقد في دائرة إيش؟ في دائرة النقد. لكن المشكلة عندما يوجه الأطفال الصغار من قبل الكبار أيا كان المكان إلى الحكم على نوايا الناس وعلى شرائح المجتمع، ندخل في قضية تصنيف المجتمع ونقع في دائرة إيش؟ في دائرة الفرد، ومن الفرد نحكم، لا على أن هذا سلوك خطأ ولا على أن هذا شرير، لا، هذا لأن من فلانيين، وهذا لأن من أحيانا تكون مناطقية، أحيانا تكون عرقية، أحيانا تكون مذهبية، أحيانا تكون دينية، أحيانا تكون أيا كان. يصير الفرد هنا نكون تجاوزنا ما نريده، الحكم على السلوك، الحكم على الخطأ وبالقدر المطلوب، نعم، وليس الحكم على الجسد وعلى الذات، وليس اقتحام النوايا والدخول فيها. متى ما علمنا الناس هكذا يكون وجهنا اتخاذ المواقف وأنجزنا المجتمع في التعامل مع الآخرين، لا سيما أبنائنا المساكين اللي يتجرعون ويلات هذا الإعلام، وربما المدارس، وربما الآباء، وربما الصحافة. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. إذا قلنا في قضية اتخاذ موقف سلبي من الآخرين، يجب أن يكون هذا السلبي مقنن، خلينا نقنن مشاعرنا تجاه الآخرين. ترى الإنسان عبارة عن كتلة مشاعر، لا، صعد في درجة العقل حتى تتحكم بالمشاعر. إذا نحن ما نكره، ما نحكم أي إنسان من نوايا، إننا لا نعرف نوايا الناس، هذا شغل رب العالمين. إثنين، لا نحكم الناس على ذاته، إن من القومية الفلانية أو من المذهب الفلاني أو من الجنسية الفلانية أو من القبيلة الفلانية. نحكم على الإنسان من خلال أفكاره الخاطئة ومن خلال سلوكياته النسيمة. حتى أفكار الخاطئة هو مسؤول عنها، لكن كيف تتعامل معها في الواقع؟ يأذي، يصير فتن، يمثل الناس. ليش نقول هالكلام؟ لأنه يا جماعة هذا الإنسان بالتالي لما الآن أقنن الكراهية أو أقنن الموقف السلبي عندي قابلية على التنوع، فالعباد كل بلاد يتغيرون، فأنا أخلي هذا الإنسان موقفي مو ذاتي منه، أنا أكره صفات ما أكره ذات، لأن هذا الإنسان قد يتغير ومن ثم يتحول موقفي منه على حسب تغيره. أما الموقف الجامد المتخسب المتصلب ما يغير. كم من إنسان كان حساس نكرهه لأنه يشتغل في المخدرات وخارب بيت بيت الناس ومؤذي الشباب وينشر هذه الآفة، لكن لو اتخذنا منه حكما دائما لأخطأنا. ليش؟ لأن هنالك من اشتغل في المخدرات وروجها وتلبس بها إجراما وتعاطاها أصبح أكثر الناس وأقدر الناس لمعرفته بالواقع ولخبرته في إنقاذ الذين يتعاطون هذا الشيء. وشوفوهم في العالم الإسلامي كله، بل حتى في العالم الغربي، عنده خبرة وتجربة يتصلون فيه، يرحم والديك عندنا ولد، يرحم والديك اكتشفنا بنتنا، الله يخليك لحدنا. وهو كان يوم من الأيام منهم وأحد ملوكهم. إذا إحنا اتخاذنا يا جماعة السلوك من أصاحب الله، من السلوك الخطأ وليس من الذات نفسها. قلت لك قنن الكراهية. الإسلام الدين رب العالمين يقول خلق طيب مع الجميع، ومع الوالدين البر، مع الأرحام الصلة، مع الأقارب التواصل، مع الجيران حق الجيرة، مع عموم المؤمنين الحق العام، مع عموم الناس حق الإنسانية. لكن مع الأسف تشوف حتى على الجيران تأتي قضية ثقافة الكراهية من باب شنو؟ من باب الجبالة، يعني الجبالة تخليكم أعداء. ما أخذ الجبالة شوف تصور سبحان الله، ما أخفر أنت جيران منطقة راقية. أنا ما أقصد منطقة راقية منطقة غير راقية، لكن يعني ناس يعني وسائل وفرص التعليم وفرص الحياة الرفاهية عندكم، تصير شكوى في نخر. ليش رايح الأخ ناخذ الزبالة ونفرغها أفرغها على باب الجار؟ فقام الصبح الأخ الرجال طلع من الأولاد المدارس ولا الزبالة. ليش؟ لماذا؟ وأنا حذرته قلت له كم مرة لا تدني يسمونه دني صندوق الزبالة أو ها عند متر واحد، يعني بالخطأ بالسهو وأوقف على جبالة وعلى سيئة مواقف سيارات وعلى مظلات وعلى كذا. فصل هذا التصعيد صح، في جيران مزعجين من نفسهم ما يسمع الكلام، مشكلتي الناس تكون منه، لكن أنا أتكلم في شيء العام. العام سؤال، لماذا تنشأ ثقافة الكراهية؟ ليش؟ ليش تنشأ ثقافة الكراهية؟ أنا عندما أقرأ فتوى الشيخ سلمان العودة في موقعه عن الولاء والبراء والحب تجاه الكفار، الكفار يعني الذين لا يؤمنون بدينك، المسيحيون عندهم المسلمين كفار لأنهم لا يؤمنون بدينهم، ونحن عند الملاحدة أيضا كفار، أي كفار بمبدأهم. والكفر في اللغة الستر، كفر الدراء البذرة في التراب سترها، ها يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار. هل موقف منهم عداء بالمطلق او لانهم فقط كفار؟ شوف ينبهك الى هذه الايه، حتى كذلك استاذنا الدكتور حسن فرحات كتاب التفسير نتامل، يقول لازم نتامل هذه الصوره وهذه الايه، وهو يتكلم عن الاعداء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مسألة حرب ومعادات. يتمنى له القرآن أن تكون هناك مودة بيني وبين هذا الإنسان. إيش؟ إذا جاءت المودة خفت الحرب، وإذا كانت مودة صلحت الدعوة إلى إصلاح السلوك والعقائد والخراب. إذن الأصل في الناس جماعة المسالمة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة؟ راح نجي بعد شوي على الصح من حتى لا أخطب في تركيب الخلطة اللي أنا حاطه. لماذا؟ لذلك الولاء والبراء لازم يراجع في الفهم فرقا بين المعاملة بالحسنة وبين الولاء والبراء. أنا ما ولي عقيدتك، أنا يمكن ضد فكرك، لكن أنا أحترم ذاتك وأعطيك حقوقك وعاملك أحسن ما يمكن. هو لأن مذهبك غير وعقيدتك غير ودينك غير، هنصير يا جماعة. واحد، أول سبب للكراهية الشعور بالدونية وبالنقص، غني فقير، رجة طيحظ، سلطة عوام، عنده ما عنديش، تنشأ الكراهية. اثنين، الشعور بالظلم اللي هو روح الضحية، دائما يمارس روح الضحية والمظلومية، أنا كل كذا، أنا كل كذا، أنا، بينما هو مضخم الموضوع يجب أن ينضج معه، أنا ما قاعد أعالج، أنا قاعد أنبه. ثلاثة، الاعتقاد بالعداوة والخصومة مع الآخرين، فكرة أن الناس كلهم ضده وما يعيش مشكلتي، ما يعرف يعيش إلا أن في مشاكل، حتى لو في البيئة الدينية المتدينة المتمسكة، صلاة في مسجد وقراءة قرآن وأمره كل شهرين، مشكلتي مأجل العالم يكتب في هذا ويطعن في هذا، وبالنت ما عنده إلا فضح العالم وما خلها الدين، ويعني والشيطان راكب أن هذا أجر، حتى تحس غلظة وقسوة، ما في أي روح بنية أنه والله قاعد ينتقد في المحبة. أربعة، عدم معالجة مفهوم الانتقام معالجة فكرية صح. مفهوم الانتقام لازم يفهم صح فهم شرعي، ولازم يفهم صح فهم نفسي حتى في لعب الأولاد مع بعضنا البعض حتى في البيت الواحد، ولازم يفهم صح قانونيا حتى لا يتجاوز الناس ويوقعون العقوبات اجتهادات شخصية، بينما في قانون كل واحد يقدر على كيفه. خمسة، مفهوم الكرامة الخاطئ. احنا عندنا تضخم احيانا في مفهوم الكرامة، كرامتك اي كرامتك انت خليت شيء معه، واذكر لكم ما بتحس انه وين عندك كرامة حتى يتكلم من الكرامة. نعم الانسان له كرامته وله خصوصيته، نعم، وله، والانسان محترم في ذاته، ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم اي كما قال القرآن قبل ان يتوزع هذا البني ادم على مذاهب وفرق واعراق، جنس الآدمية كريم، ولقد كرمنا بني آدم، لكن أن نجعلك أهانوا كرامتي جرحوني، بس تقول جرحوا كرامتي أوقعوك في الضعف، لأن حسوا أنهم إيش هزموك من الداخل، تماسك واستوعب الصدمات وعالجها بالطريقة الصح. طيب لازم طبعا يا جماعة هنا إحنا قاعد نشوف التجاوزات، نعزز قضية اللجوء إلى التشريع وإلى القانون في قضية إيقاع العقوبة على مفهوم الانتقام، لأن الشعب يصير قاعد يصير تجاوز. كيف تقول لك مفهوم الانتقام تجاوز الحد بقصد التشفي، أنت عاقبت تتشفى ليش، بتزيد العقوبة ليش، وتتحول إلى منتقم ليش؟ طيب إذا كيف نفهم اسم الله سبحانه وتعالى المنتقم؟ الله أرحم الراحمين، لكن تصور الله سبحانه وتعالى هو العدل وصفاته صفات الكمال، المنتقم لمن؟ المنتقم للظلمة، الجبارين الذين يهلكون الحرث والنسل، ما ذنب هذه الأطفال وهذه النساء، هذه كل أعراض معلقون الناس، هؤلاء وبعد ماذا؟ بعد أن ينصحهم القرآن وينبههم القرآن ويحذرهم القرآن ويعطي لهم الأحكام الشرعية ويقول لهم هذه هي العقوبة. إذن أين جاء الانتقام؟ جاء في محله، ومن ثم توافق مع الحكمة الإلهية. من هنا نعرف فرق بين خطأ آدم، أخطأ فعفى الله عنه وقبل توبته، بين خطأ إبليس الذي عاند وكابر فاستحق العقوبة. عليه الصلاة والسلام عمر ما انتقم لنفسه، عليه الصلاة والسلام عفى عن اليهودي وعفى عن المشرك وعفى عن قريش الذين أساءوا إليه وحاربوه بكل أنوان الحرب، بحيث كانت كلمة اذهبوا فأنتم الطلقاء أمام ذلك النسب التاريخي، وهو متعطئ الرأس لأنه يرى قومه وإن كانوا مشركين وإن كانوا آذوه وإن كانوا، لكن نفسه تستشرف وتستوعب الإنسانية لكي يكون هؤلاء المشركون الوثنيون القتل السفاكون الذين فعلوا فيه الأفائيل حرب السلاح والسنار والدم والسم يدخلون في دين الله أفواجا. استفيدوا من التاريخ، وليكن عليه الصلاة والسلام قدوتنا في نفي الكراهية وتحقيق المحبة. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. ما زلنا نتكلم عن أسباب تأصيل أو نشأة شعور الكراهية. لا يوجد إنسان لا يكره، بل لا بد أن يكون عندك مناعة وأن تكره لكي لا تدوب، لكي لا تتبلد، لكي لا تتقضى على الشر. لا، هم عيالنا يكرهون الشر ولا يحبون الإيذاء. نعم، وهذا المفهوم الذي يعرف أيضا الشيء بنقيضه، أنا أحب الصحة لأني أكره المرض، أحب النظافة لأني أكره الوساخة. فهي مسألة بين تلازم. نعم، لكن بعد نتكلم اليوم عن طغيان شعور الكراهية، وماكو داعي أذكر لكم أمثلة تشخيصية أنتوا حاسين في عليكم. فضائيات تزرع الكراهية، صحف تزرع الكراهية، مجلات تزرع الكراهية، خطاب إعلامي مفتوح يزرع الكراهية، صراع انتخابي يزرع الكراهية، تنافس اقتصادي يزرع الكراهية، صراع دول ينتقل من السياسيين إلى الشعوب اللي ما لها دخل مسكينة، أنت أصلاً أنت عارض مالك دور أصلاً فيما يحصل، زعلان وركضة وراء السلطة زعلت ولا أنت تكو تكره الشعب الآخر، هم يصالحون، خليك أنت على الحراب. ولا ولكن دين الخطأ، نعم، قف مع الحق الذي تراه، خليك متحرر، نعم، التزم بالحق الذي تراه، مالك شغل ما يمين عليك. هكذا يعلمك الحق والله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم، يخلعك من كل أنواع العصبيات ويضعك أمام الحقيقة، يقول لك هنا ينبغي أن تنتمي. أيضا من الأشياء التي تعزز الكراهية الخطأ في مفهوم الحياة، منتصر مهزوم، كاسب خاسر. لا، ما بهذه الطريقة. نشأة الغيرة الزايدة والحساسية الزايدة من الآخرين هذا مرض في ناس، سبحان الله، ما يحب يشوف أحد فرحان، ما يشوف أحد كاسب، ما كارهون نجاحات. ليش؟ افرح. وإذا شاف هذا الناجح أو ذلك الذي يدخل في تنافس أي كان من أنواع التنافس، أنا ما عاد أذكر حتى لا يقولون مسخص الكلام، أي نوع، قال لك أكثر حسنة، هزأته، دمرته، أبدته، دسناه، انهي يا أخي، أديك تنهي نهائي. وقد يكون من الأقارب، وقد يكون من الحبايب. طيب أفرض كان من الأقارب وليس من الأقارب، هم أيضا في أدبيات يا أخي، حق تغل نفسك عن الناس. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، خلك يا أخي مسالم، أو استخدم المنطق التجاري، اكسب وكسب، وين وين كما قالوا عدل، يبقى اكسب وكسب. والله ما فيها ناس، الله يرحم رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن النملة، كان لا يفرح إلا إذا نفع من يعمل معه من الموظفين من أي بلد. ورحم الله العم عبد الله علي المطوع، وهذا الكلام حول يطول أيضا في نفس الصفة الإيجابية. وخل نحن نفهم التنافس يا أخي، أكد على حقد وغيرة وحساسية، ليكون جماعة الكسب والإكساب والتنافس الشريف هو البديل. مفهوم الولاء البارع تكلمنا عنه، نجي الآن على المصيبة، على مفهوم العصبيات والعنصريات. العصبيات ممكن أن تختفي، جذورها موجودة، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها من صفات الجاهلية التي يتعصب لها الإنسان، الانتماء لا بأس به. الإسلام كيف عالج الانتماءات؟ لما يقسم الجيش الإسلامي في بداية الفتوحات الكتائب على القبائل، ليس عصبية، إنما وظفها إيجابيا من أجل أن لا يخترق الجاسوس من أي جند كان أو من أي طرف كان إلى هذه القبيلة، لأن اللهجة، الاسم، الانتماء يكتف الشكل. من جهة أخرى، عندما يبدأ الجيش ويقسم على قبائل، فإنه تكون هناك منافسة ويكون هناك خوف أننا كسرنا من جهة بني فلان، أو دخل علينا العدو واخترق بني فلان، فيكون التنافس. انظر توظيف الانتماء توظيفا إيجابيا، وويل لنا أن وظف الانتماءات الحزبية أو أوطنة المذهبية أو القبلية أو العرقية توظيفا سلبيا. شوف الشارع قرقيزستان، صحيح توظيف سياسي، نعم، لكن ماذا صنعوا؟ مليون مفرد ولا العالم حاص فيهم. نعم، لماذا؟ لأن تسويات سياسية، ولا أحد أدخل في التفاصيل اللي قروها الناس في الصحف وعرفوها. 1994 ماذا حصل عندما قام بعض الشرطة البيض وضربوا هذا الأمريكي على البلاطة وعلى السلك وصور وأذيع الفيلم. ماذا حصل في الولايات الأمريكية من احتراقات من في خلال ساعات؟ كم المليارات التي خسرت؟ هي تكون قادعة. ورواندا موجودة ولبنان موجودة والعراق موجود والتربية الوسخة القذرة المنحطة موجودة. عندما يجلس الأب ويرى مجموعة من الناس تهلك مدينة ما لهم ذنب فيقول جيد يفعلون فيهم فقط لأنهم ليسوا من جماعتنا. يا أخي الناس وجد يعني أنا خلقت كردي، أنا وجدت في هذا البلد ونشأت في بيئة إمامية إثنا عشرية، أنا طلعت من بيئة سنية، أنا كنت يا أخي القومية العرقية الفلانية تركية، أنا أرامي، أنا ما أعرف ولا بد أذكر كل شيء. إحنا جماعة هذه القضايا لم يكن فيها اختيار، ممكن الإنسان أن يطور نفسه وينضج وعندك صعب. من المشاهد التي ذكرتها مرة لكن آلمني موقف من دكتور حقيقة طفل، هذا لو كنت مدير الكلية اللي هو فيها، لا أريد أن أذكر جامعة حكومية ولا جامعة خاصة ولا كلية تجارية، هذا شيء عام، لما يصنف الطلبة على انتماءاتهم. يا أخي فرق عندما تنظر إلى المخطئ أنه مسكين فتشفق عليه، عندما تنظر يا دكتور يا دكتورة انظر للطلبة والطالبات على أنهم أولادك على أنهم أولادك أخوانك الصغار، تحبهم الخير تسلمهم. أنا عندما أدخل في كل قاعة في بداية الفصل الدراسي أسأل الله أن يوفقني وأن يعززني الناس اللي أرسم لوحة هكذا، أي كاميرا يا مصور حطها يصور راسنا الآن، أي كاميرا هذه هذا أبوي، أرسم لوحة فأحط حق أظلها طلبة يا أولاد. وسيلة النجاح والامتياز ثلاثة: غش، واسطة، اجتهاد. الغش عليه اكس من الحين خنحط حتى يشوفون اكس غش. الواسطة نحط عليها علامة استفهام احسن طيبة، ليش؟ لان الواسطة ليست كلها سيئة، طفل عفوا طالب ست سنوات سبع سنوات وملكته الملكات اللي عنده ضعيفة وأصيب بمرض وإذا ما يأخذ درجة معينة ما يأخذ درجة معينة يوصل من الجامعة، لكن بشرط تقول له تحضر تكتب الواجبات وكذا، مو ديني واسطة ومو حاضر وماخذ بالغصب دي مقبول يقول لك تعال سدحة إيه، يعني لازم في منطق من أجل الواسطة، لكن الواسطة ما هي حلوة. أنا عمري ما اتصلت بأولادي إن والله اتصل استحي كأن أشكك في دكتور، قد اتصل لواحد آخر. ولذلك يا جماعة المصيبة مو هذه في الغش اللي أكسنا عليه والواسطة اللي عندنا عليها ملاحظات، المشكلة في هذه اللي راح نقولها بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. قلنا يا أخواني ونحن نتكلم عن ثقافة الكراهية، أخطر شيء أن تتسرب ثقافة الكراهية تربويا إلى الأسر، والأخطر من ذلك أن ترتقي هذه الكراهية فتهبط بمستوى الأكاديميين. دكتور أكاديمي في الجامعة صنف الناس، صنف الطلبة اللي مفروض تعتبرهم أولادك. كم مرة نكرر الكلام هذا على حسب انتماءاتهم؟ أنا قلت في الصورة اللي راويتها الأخوة توا بأن في كل فصل دراسي أقول للطلبة يا أولادي، هذه التجربة أحسست بيني بين الطلبة ونتيجة أبوة، كل واحد يأخذ حقه، لكن في امتياز يا أبني كيف تريد امتياز؟ عندك طريقة الغش وهذه طريقة مرذولة ولها عقوبتها، في الواسطة هذه تقدر بقدرها للإنسان المضطر الذي يبذل كل الجهد وعليه مشاكل معينة ويلتزم منه. أنا ما تكون عادة عامة ما كل واحد يرفع عليك التليفون، والله أخجل أن أتصل على أي إنسان أقول له فلان ولا فلان ما لم يكن. إذن غش لا واسطة لا، شنو المطلوب؟ المطلوب اللي بالوسط الاختيار، أحطها على اللوحة هكذا عفوا اجتهاد، وضع على الاجتهاد دائرة، هل اجتهاد الطالب له علاقة بالقبيلة؟ هل اجتهاد الطالب له علاقة بالحب؟ بالمذهب؟ بالمنطقة؟ بالشكل؟ باللباس؟ بالدين؟ بالخائنة؟ والله عيب، عيب عندما يأتي دكتور، وهذا كلام كتبته وقلته في فصل الدراسي الأخير، أنا في كل فصل دراسي أخير أطوف على كل الكليات، الطب، الهندسة، كليه الاداب جامعه الكويت، جامعه الخليج، جامعه امريكيه، كلهم اطوف اعمل محاضرات عامه واقول هذا المثل ويذكر ولدنه ما يذكر اسمه قتيبه يلا طلع. ما يصير يا جماعه، ما يصير دكتور غزال عقلك كبير استاذ لان الطالب من القائمه الفلانيه ولا القائمه العلانيه تروح تتخذ منه موقف. عيب، كبر عقلك لا تصغر. او لان من المنهج الفلاني او لان من الجماعه الفلانيه. والله العظيم هذا واقع. ان شاء الله يكون قليل وان شاء الله نتجاوزه وان شاء الله تكون ادمي. الحق ما له علاقه، قد يكون ملحد عندك ياخذ امتياز بالثقافه الاسلاميه لانه درس صح، وعندك هذا الانسان مؤمن واخلاقه حلوه وكل شيء يغيب ولا يحضر وجفت في الامتحان. ايش ما له علاقه. متبرجه عندك يا دكتور وانت انسان تاخذ متبرجه وتبرج صارخ امتياز ومتحجبه تاخذ. ما له علاقه يا جماعه، الحقوق ما لها علاقه بالانتماء. لازم نعلم على انفسنا ان الله سبحانه وتعالى قد ارفض شيء معين من فكرك. انا ادين بعض السلوكيات الخارجيه، لكن في داخل القاعه انت اب وناصح ومخلص. حتى نتجاوز هذه ثقافه الكراهيه لازم نحاربها بثلاث مستويات: المستوى الاعلامي، لكن مع الاسف الاعلام بعد ما كثر بدا يعزز الكراهيه ويصير الاضغام وصار سب مال سكك ولا اخلاقيات من الناس مع الاسف. وبعدين التعليم اخطر شيء منهار، اخر شيء القانون، واخطر شيء ان تنتقل هذه الى الاطفال. لا بد من الطرح الوقائي. نعزز ثقافه السلام بماذا يا جماعه؟ انك تكون انسان طبيعي، تكون انسان مع الناس كلهم. الابتسامه، ابتسم مع الناس كلها. الشكر، المصافحة، الرسول يقول سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف. العفو، عيادة المريض، تنفيس الكرب، ترك المراء، الزكاة، الصدقة، إطعام الطعام. شو تسوي هذا في نفوس الناس ومساعدتها من محبة؟ إكرام الضيف، إغاثة المهلوف، التواضع، حسن التعامل والأدب، شو السلو. حتى الخدم يا جماعة اللي قاعدين يظلمون، الله يرحمك يا ملا محمود. ملا محمود هذا الله يرحمه شهيده، هذا والد النائب السابق عبد الواحد العوضي واللواء كامل العوضي. فهذا والدهم، هذا كان يخلي اولاده صغار. انا مولود بالمنطقه، انا مولود بالتربس بدبل الظلمتك زين، بس حياتي بالدعيه كلها وانا صغير. نعم. ابو محمود ملا محمود اولاده ياكلون مع الخدم، ما يفرق بين الخدم وبين اولاده. هذا مستوى راقي. وانا اعرف من الناس من عندنا هنا في الاستديو حتى زوجاتهم هم الذين يقولون بنفس العمل مع الخدم. اذا كلفتموهم فاعينوهم، تعالوا يا جماعه نتحارب وندير السلوك الخطا، لا نتخذ موقف من الشخص. انزين، السلوك هذا ونحن الان في ظل ثقافه الكراهيه، والكراهيه تنبع من النظره الدنيا للاخرين او النظره السلبيه، تظلم. لان هذا ملا محمود الله يرحمه من الستينات عنده سائق وخادم، الله منعم عليه، ومع ذلك من ذلك الوقت كان السلوك ناضجا. اما اليوم زادت الثقافه والقراءه والعلم والعولمه والتقانه وتخلف السلوك. اذا يا جماعه فرق كما قلنا في حلقه الماضيه بين التحديث والاصلاح. اكو تحديث وادوات حديثه وعفرانيه، لكن تخلف في الاصلاح على حتى مستوى ماذا؟ مو الاداره والمنظمات والمؤسسات، على مستوى السلوك. احنا هنا في الاستديو يا جماعه مثلا كنموذج في كل سنه عندنا مصورين والكهربائي والمهندس صوت والمخرج ومساعد المخرج وحامل كاميرات يعني هذا الحلقه اللي تشوفونها انت وراها كم واحد يا مخرج؟ كم واحد واقف عليها الان؟ نعم؟ 15 موظف. لكن من وين هذول؟ كويتي ومصري ولبناني وهندي وايراني وجمهور كبير، أديان، مذاهب، انتماءات، اللي يصلي اللي ما يصلي. لكن علاقتنا الإنسانية، حقوقنا مع بعضنا البعض، تفاهمنا، اشتراكنا في هذا الحق، في هذا في إخراج هذه الحلقة أو في هذا الجهد، التعاون في أرضع ما يكون. إذا صار خطأ يوجد التناصح أحيانا بمباشر أحيانا بغير مباشر، وحتى اللي يدخن اللي ما يدخن، هذه حياة الناس. أنت ما راح تعيش في جو كل الناس على بالك، صح ولا لا؟ خصام موجودين قدامي والله، ودي انزلهم كلهم. تدري؟ خلينا نسوي حركه ما صارت. انا ودي بس يا اخوان اللي يقدر يترك الكاميرا والجون معاي حتى يشوفونكم ان احنا مو شكل واحد، بانتماءاتكم المختلفه، باشكال. تعال افتحي، تعال خاصه حموده ليل بدونك، خلي اعرفونك على حقيقتك، تعال زين؟ احمد عبد السلام ما ادري. لا هلا هلا تعالوا هنا تعالوا بعد بس وين باقي وين باقي تعالوا تعال حموده تعالوا تعال تعالوا تعال كلا هي يعني منظمه المؤتمر ها حياك الله كيف الصحه تعالوا تعال كنا قاعد بيروت تعال زين هلا جيت هلا والله هلا كيف الصحه الله يسلمك يعني هذول بعضهم طبعا زين تعال تعال مني مسلك الكشافات ال تعلمون الكشافات محطوطه هناك يعني هذا نموذج من العمل احنا ودنا نقول لكم اللي فوق ما عليكم تدري احلى شيء انه اللي مسافر اهله يشوفون الاتصالات يوم الحلقه اقول واجب واجب دعاء ها وسلام وتحيات والحمد لله اهو بص اهو النهارده راح يطلعوا ابوكم صح ولا لا الثاني يقول اعملوا لي تبوله صح ولا لا الثالث صح فنحكي هذه الروح هذه الروح اللي موجوده يا جماعه نبيها كثير في حياتنا. انا لما يجيني الدكتور فرحان يعني يقول لي محمد فلان من المذهب الفلاني يقول والله لما ينزل محمد عوض الانتخابات لو ينزل لا اعطيه قبل ربعنا انا استانس وكل واحد يستانس صح ولا لا؟ ليش؟ مع اني انا لاحظ مقاطع الانتخابات ولا مسجل بالقيد ولا اروح مخيمات خلاص مقاطع من اول ما صار الامر يمكن اروح اسلم اجي جلساتها لكن وكل انواع الانتخابات انا مقاطعها ادعو الانتخابات ولا يمكن نترك هذه المؤسسه زين نهبل ولا كلام مباح لا شارك انا عندي موقف شخصي معين لكن مع ذلك استانس من الشعور هذا واستاء لما يقول لي محمد الحلقه الفلانيه ترى زعلت هنا او اثرت فيها قضيه ما نتحملها واقعنا او تفهم فهم خطا او مو بهالطريقه هذه نستفيد من تجاربنا يا جماعه نتعلم الله يخليكم اي واحد يصير معرات العصب الذات يزرع الكراهيه فيكم انا مره واحده قالت لي ابوي يقول لك لا لا تسجن العوض عنده موقف قلت له لازم تطيعينه وسكر هالسجن شو المشكله يعني هذا ابوك احنا ما احد يكره ابوه يكره خطا من ابوه اسال الله سبحانه وتعالى ان يعزز المحبه في قلوبنا ونحب الخير للناس ونكون كما قال صلى الله عليه وسلم اسوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس ميلان تدخل الجنه بسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا انت خالقنا تدعو لك الاصوات دوما لك الحمد بالزهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد لدقت النبضات فلا انت خالق تدعو لك.